عمر يا معلم العمار علي حرب قبل تشارين يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين شي اوضه وعلي ودار يكونوا شباب يكونوا حلوين شيل حجار حط حجار عمر يا معلم العمار وعمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يا با عمر لي شي اوضه ودار بتعمر ديننا يا با عمر سوريا ولبنان وبستاني لو البستان عمر سوريا عمر سوريا ولبنان ويعلى عالغيب المليان عمر سوريا ولبنان ويعلى عالغيب المليان هالمرة سيج بزنون بقلوب بعزم بإيمان خلاق فار شاع فار عمر يا معلم العمار وعلي يا معلم العمار وعلي حارتنا يا بطل وعمر عمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يا بابا